احجار معك، ما تحسن تتحرك، ولو تحسن بتشوف واحد عم صلي غلط في صلاته ونسي ركعه مفروض يقوم يجيبها، ما تعرف بقى تسوي حالك عم تشوفه ما عم تشوفه تصلي السنه عجب هذا وندوت هيك لقيت اثنين لابسين ازرق قلت لحالك عجب انا احتطتك وهذا ما هو بطلت احكي مع اثنيناتهم، انت لان شفته لابس ازرق قبل ما تصلي فعرفت انه هذا المقصر او جنبك كان، فلما ندرت شفت اثنين لابسين ازرق واقفين جنب بعض فشوف الشيطان بقول لك يا اخي ما تعرف هذا اللي قوم تحكي معه يكون موهاد، ما تحكي معه اثنيناتهم، المره الثانيه تبي اكثر من هيك، شوف الشيطان شافك بقول لك المره الجاي تبي اكثر من هيك عشان ما يخليك انه تحس بحالك انه انت والله مزبوط يعني خلاص انه انت تتبع الحكمه وانت يعني في المره القادمه سوف وسوف وسوف المره الجايه بتنسى بترجع الاسطوانه من جديد تتكرر مره ثانيه، انتبه على حيال الشيطان لا يضحك عليك، اذا هاي وحده، اثنين ما عندي اسلوب، لك يا اخي ايش بدون اسلوب رب العالمين، انت عم تشتغل لله لا عبد الله، اذا عم تشتغل لله الله ما قال لك بدي اسلوب، قال بس احكي كلمتين بالحسنى، يعني وطي صوتك واحفظ كم كلمة لا احفظ كلمة بس آخر الجلسة آخر حديث تحكي ولا تواخذني يكون يعني أسأنا في الكلام أو شيء هالكلمة هاي إيش ما خبصت قبل لو كنت سيب ونزل فوراس وهيك عم تطقه في الشاكوكة لا تواخذنا يعني هي ما يمشي هذا عم تطقه بس بقى رح ترطب إيش الجو هالكلمة أو قبل ما مثلا تحكي مع يعني قبل ما تحكي معه موضوع سلم عليه قل له يعني في شغلة هو هالتأتي هاي عم تساويها أنت النوع من مثل بقولوا كأنه الأرض الصلبة كتت لها ماي وهيك بإيديك يعني كبستها شوي مشان تلين وبعدين بقى احكي شو ما بدك قول له بقى أنا سمعت إنه الصلاة هيك ما بتصير أو أنا بعرف ما تقول له أنت غلطت أنت ما بتفهم أنت لا هالكلمات هي وأخواتها لا إنما أنا سمعت إنه يعني كذا أو يعني بعرف إنه كذا وشفته دي عصلك معك قول له اسأل الشيخ ولا تواخذنا وامشي كون إيش عملت؟ عملت ممتاز سواء استجاب أو ما استجاب وعلى ذلك فخس إذا هاي إيش بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتصوري كافية إن شاء الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويا سيدي الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء من كل شيء حل لنا هذا طيب وكل شيء حرم علينا هذا من الخبائث يعني مثلا حرم علينا أكل الصرصور خبائث عقرب خبائث يعني سقعت الصراصير حتى لو كان إنسان بيشتهي عليها يوك ما في هذا من الخبائث فأنت معناته في عندك خلل في التركيب تبعك وش اسمه الخبائث كثيرة لحم الخنزير الربا بعد بده بياخد كتاب المحرمات والاسمه هذا نسيت ما يجوز أكله ما يجوز موجود يعني في الإعارة هذا مشان يتعرف على إيش مفروض عيانا يكون مثلا أنت عم تأكل سقعت شي شغلة تكون يعني محرمة إن شاء الله ما فيك شي لأنه غالبا ناس يعني آبان عجدادنا بهالشغلة الحمد لله ماشيين تمام بس انتبهوا صايع بتطلع علب لحم هم مم اسمه هذا برجر برجر خنزير لهم خنزير هو همبرجر واحد بياكل يا هم خنزير يا هم في هم خنزير معناته برجر لحم شطيره خلاص معناته هم لحم خنزير فانتبه في بعض العلب فيها هم يعني هذا هم خنزير مكتوبه يعني شلون يعني بتلاقي بالشاطئ الازرق اذا حدا كان بيستورد شيء من الشاطئ الازرق فانتبه او يعني قصدي بيطلع على الشاطئ الازرق او بتطالع يعني شحطن على الشاطئ الازرق يعني هو لازم يحاول ما يطالع ولا يخلي غيره يطلع ولا يطالع غيره هيك مفروض بس يعني احيانا واحد بنحط في الزاويه وبياكل رأ بيصير حاله مثل حال القائل يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن المهم من المحرمات الربا يا لطيف هي منتشرة بقى بشكل عجيب ترى انتبهوا في أمور شرعنا حذر منا وغضب غضب عجيب هيك شنيع جدا وعمل حرب شعواء إعلامية وغير إعلامية هالأمور هاي لازم تسجلها على ورقة عشان كلنا كتب جلسة انزين رسم وديراكن حتى لو الناس اللي عم تحكي معهم وتجلس معهم ما بسوا مشان تعمل لهم وقايات في المستقبل لأنه هذا ولد صغير أو شباب بسمع لأنه ربا حرام خلاص ربا حرام ماشي الحال بس غادي تطلع له شهادة جيم شهادة واو شهادة نون ما في ربا صار فائدة الفائدة يا زلمي صف سادس دخلنا أخذنا فائدة 25% فهل يكون ربح أم خسر بحسب الطالب بطلع ربح الله أكبر الفائدة كويسة هون الطالب ما عفوي أو شيء اسمه فائدة تمشي استفاد يا زلمي العبرة بالفائدة فأنت مفروض الأمور الخطيرة من الصغر كل ما بتشوف هو كل صغير بارحة بارك معي كان بالسيرفيس واحد قريبنا قالوا لي اهله انه اوصله بطريق فطلعت من السيرفيس قلت له حبيبي احكي معه صرت ادردش معه وراح معي على الجامعه منيحه قلت له بتعرف هلا كم حسن اخذت بدك تجيب اسلوب تشويقي اللي كان بالدرس العلمي في دروس الدعوه او الاشرطه ممكن ياخذوها تحت عنوان كيف ندعو بتجيبوا على نقطه الاسلوب يعني اسلوب في العرض من ضمن اساليب العرض الاسلوب التشويقي طلع مع الجمعة هو عادي إنه عنده حب فضول، لا أهله لا بصلوا كلهم تعتقد العالم ولا هو بصلي حتى صلاة الجمعة، فحسب ما يدور على صلاة المغرب قام طلع معي كويس. بعد ما خلصنا وطلعنا قلت له بتعرف هلا كم حسنة أخذت أنت؟ شوقته كم حسنة أخذت أنا؟ قلت له لا. كنا عم نمشي كم خطوة مشينا هلا؟ قال لي يعني شيء 10. قلت له من بيتك لهون قول 100 200 إيه؟ قلت له كل خطوة حسنة وبتروح سيئة. شوف هالتعب بتاخذ حسنة بتاخذ حتى المطة هيك. شوف الأسلوب هاد اللي دور في إيقاع الفكرة أكثر، تبعنا شلون؟ وبالذات مع الأولاد الصغار كثير بتأثر هي. أخذت هلا 100 حسنة وراحت لك 100 سيئة وارتفعت 100 درجة. صفن الولد صغير هيك صفن صفني، يعني ايش كل هذا؟ يمكن هو طول اسبوع في حياته ما ذكرت قدامه كلمه حسنه لا بالمدرسه ولا بالبيت ولا بالتلفزيون، شيء عظيم يعني. وكررت له بقى هلا بعد ما حكيت له ما اعرف شو حكيت له نسيت. المهم وصلت قلت له هلا هسه انا ما وصلت على بيتي، تعرف انه واحد لوقت يطلع من بيته لوقت يرجع على بيته حتى يوقف العداد، يعني كم حسنه هلا مشينا؟ طلع هيك انجذب الولد. وكنت انا قايل له بالسيرفيس انه طب اذا واحد طلع بالسياره يعني عاد بشلون على الخطوات لعد دولاب؟ لا اكيد عد دولاب بس بقى اجره مثل واحد زي ماشي. قال لي لا اتفقنا مع بعض انه اجره اقل بس في حسنات. العداد عم يشتغل انجلب انه طلع بالسيرفيس كم دوره بكذا دوره، لاحظت شلون؟ فهيك بشكل غير مباشر صار. وبعدين اكدت عليه قلت له بين هلا واحد صلى في البيت كم حسنه اخذ على الطريق؟ قال لي ولا حسنه. قلت له معناته مين كسبان؟ طلعنا نحل الكسباني. بسط ولد بلاش طلع انبسط واخذ فوائد ودردشت معه واخذ حسنات، ايش بدي احسن من هيك؟ اخذ الدنيا والدين. لاحظت الفكره؟ لاحظت الاسلوب عم بتدرج؟ هذا اسمه ابر بالمعروف بالمعروف، فهمنا شلون؟ اجى بقى هلا بده يروح يحلق هو. بعد ما حكيته رشيت له وكذا وهيك بده يحلق، قال لي والله محتار ايش بدي احلق. قلت له يعني ايش تحب احلق؟ قال لي هيك لفوق. قلت له شلون يعني؟ قال لي بنكي. صفنت هيك قلت لحالي قال له ما قال له قال له ما قال له ممكن اشوفه بالمستقبل. قلت لحالي اصبر اذا كان واحد مرضان وراسه عبوجة بتعطيه حباية أسبرين مو بتعطيه 50 حباية، 50 حباية ما راح ينفعه. قلت صبر خليه يحلق ويمشي الحال، أنا رايح لما يرد عليك. قالوا بالذات إلي روح لقى هيك قلت خطوة خطوة خلينا ندخل في قلبه حب الله سبحانه وتعالى، دخل في قلبه حب الرسول عليه السلام. وأنا عملت هاي قبل نحن بهذا ذكرت بالسيرفيس قلت له أنت شلون هذا والله نسيت شنو كني ايه قلت له ما عم نسيت حسناته وسيئاته وكذا اذا رجعت حسنات اذا رجعت سيئاته على حسناته قال لي بدخل النار. قلت له بعدين يعني ما بقى في النار؟ قال لي لا بيجي رسول بيشفع له. قمت كسبتهم هون حاولت اكسب الخطوه هي. قلت له شيء مش قادر رسول معناته بحبنا، تبعت شلون؟ انا ماني متابع موضوع محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عم بحكي موضوع براني ما بعرف شلون دخلنا الموضوع. قام قال لي الرسول بيجي بيشفع له. قلت بدي اخدم الفكره، الرسول بيشفع لنا هيك؟ عم ياخذ مننا اجره؟ عم ياخذ شيء عموله من حدا؟ بلاش بس من محبته وشفقته علينا، انتوا شفتوا قد بحبنا؟ بحبنا ولا بحبنا؟ حدا جبره يوقف هيك ويتم يا رب طلع فلان، يا رب طلع فلان، هذول عم تعذبوا 100 سنه يا رب طلع فلان، يا رب حتى ما يبقى حدا في النار فيه ذره ايمان الا طالع. ايش هالرحمه وايش هالشفقه عليه الصلاه والسلام. بقى هون كمان بدي اخدمها. قلت له يعني طب شلون بتعرف حالك تحب الرسول؟ قال لي بحب الرسول. طب شلون بتعرف حالك تحب الرسول ولا لا؟ صفن. قلت له بتسمع له كلام مزبوط؟ قال لي قلت له معناته بتسمع له كلام اذا قال لك يا اسمه عمر يا عمر اذا عمل كذا تعمل كذا؟ قال لي بعمل كذا. هي بخبيه لايمات لوقت تجي وقتها. بعد مده بعطيه شغلتين يعني محبه الرسول لان بعد مده بعطيه حتى ترسخ في قلبه محبه الرسول. بعدين ما قال له الرسول قال لك نط 3 نطات قدامه 3 دعبلات بتاكد قال الرسول قال ها ها ها ها ها لأنه بحبه، تعرفتوا شلون؟ طيب إذا وحرموا عليهم الخبائث. إذا انتبه وحاول تسجل على ورقة، هي مهمة كتير من خلال برجع بقول لك في أشرطة كلمات توجيهية خدوها هي كتير بتلتزمكم لأنه هي بالأساس للناس اللي العاديين لا العلميين يعني بلزم في حياتك العملية شلون بتكمل صلاتك شلون كذا إيش في المحرمات. كلمات توجيه اسمها وسمع حفظها حفظها حفظ وكل ما سحلك في جلسة من جلسات نبدأ عليها أخوك الصغير الكبير ابنك أبوك. طب يا أمي أبوي تحكي معهم إيه والله برفسني أبوي رفس الطير لف خذنا بس ما تقول له تعب علمك ابوي. قال له والله امبارح عملت مقدمه والله امبارح بالجيم بالدرس مثلا او بالشريط سمعت كيت كيت كيت والله يعني كويس استفدت منه. اعطيه شغله بيعرفها هو او مثلا حكي لك عليها كان هو من يومين او من مده رد بنفسه ايش يصير بنبسط. رد اي شغله بتقول له يعني الاستاذ اللي عم تنقول له عنه بنبسط. هي طبيعه اهالي انا اصلا دج ما بمشي الحال. بعد ما والله الاستاذ قال كذا كذا رد ايش بسكت هو تمام. ولو امشي هتقول شايف شنو ابوي انت ما بتعرف انا هذيك مره هيك ما مشي الحال. ولو امشي ما يغتك انت تظهر الاخطاء انما غايتك تنبه ايماضه. ولو امشي ولو امشي بعد مدة رجع اولى بعد شي سنه مثلا بنسى انسان بنسى ايه. ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. يعني شلون إسرائيل والأغلال؟ إبقى بتعرفوا أنه شريعة بني إسرائيل كانت شريعة معقدة بسبب، يعني إذا تنجس السجادة ما عاد في تطهير إلا بدك تقص هالشقفة هاي وتكبها، وطبق الديكور إذا كان في عنا إذا عنده كان نسوان مثل عنا يا بيبي، إذا السجادة بطول لها بدك تقصها القصة قصيتها كبيتها، يعني المرأة ترضى هيك تدخل مضام ما بعرف مين تشوف السجادة تبعيتها مدعبلة هيك ومكبوبة، يا والله بتعيب عليها بتصير عيلتها هي وعيلتها في زبالة، بتقوم لا بتكب الهيبة زبالة ولا تصير هي وعيلتها في زبالة هيك. فإذا كان نسوان هنيك هيك كمان مشكلة كبيرة والله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالسماحة، بس انتبه وعشتوا بالحنيفية السمحة، ولما بعث معاذ الله يرضى عنه أبو موسى الأشعري قال لهم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، شوف هي من السماحة واليسر من رب العالمين لنا، لكن إياك ثم إياك صاير في عصرنا للأسف شغلات عجيبة غريبة، نمسك النص ومنديره مثل الدركسيوم مثل ما بدنا على اليمين بدنا نعمله على اليسار، ما بدنا طاول من كبه من غير ما نحس، هيك عصير فينا. فالآن الموضة الطالعة الرحمة والشفقة والحنان والإنسانية، شوف بديت بالمزبوط رحمة كويسة بس رحمة مو الكفارة، بالأخير صارت الإنسانية، متى وصلت الإنسانية اشتغل التعفيس، يعني إنسانية معناتها أنت بتشوف قدامك أبو جهل ولك تقبر عظامي وخلي لعيولك والله أنا بحبك ما برد لك الشر برد لك الخير، هون برد لك الخير نحن، بس بقى لما صار كافر فوتشو من هو اللي عنده، بس أبو صغيرة كبيرة كمان إذا بيع الكفر وهو وفرعون وأبو لهب والشلة المهبتك كلها، ولا أنا خاف الله لو متلائم شدة قبل رحمة انتبهوا عبعيدوا بسأل فيها، لأنه صارت للأسف هي مثل بقولوا عم بعزف على أوتارها الكبير والصغير والقريب والبعيد وحتى الدين وغير الدين من غير ما يحس، من شعارات الثورة الفرنسية الخبيثة اللي هي ماسونية معروفة، الإنسانية والحرية، حرية من إيش؟ حرية من الدين، تحرر من الدين. طب داخلك طلعت أنت من إيش عبوديتك يا رب العالمين، صرت عبد لمين؟ صرت عبد الهوى، مستحيل إنها تصير عبد لشغلة، حدا بدي سيرك ما في مجال، يا الله يا عبد الله يا ولا انت من نفسك، فاذا انت بالاخير بتمعوا بعض العلماء هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، تلوم الرق اللي هن زعمين رق انه عبوديه لرب العالمين، الله انه يكون احرار حرام من كل شيء، قلنا الله ايه نحن حرين يا الله بدنا نعمل بدنا ما نعمل، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، يعني طلع من الرق لا خليني اذا كنت رقيق والله انا اسعد بعبادتي لرب العالمين، بكفي انه ربنا لما نادى رسوله بدي اعظمه ما قال سبحان الذي اسرى بالنبي المعظم المبجل الام الطاهر الزكي المبعر، سبحان اسرى بعبده اكرام، لما نسبه للعبودية اكرام له. طيب هل ما بتقول بيت الله؟ لما بتقول بيت الله بتكون اعليت من شأنه؟ لا وطيت من شأنه، فانا بقول عبد الله ارتفعت كتير، ماني عبد الله والعزة او عبد الهوى عبد التلفاز وعبد الاعلام وعبد المرأة وعبد البكالوريا وعبد الدراسه وعبد يعني غدا ما تسمع ما تستغرب غدا يطلع عبد البكالوريا هيك سموا ابنه، يعني مشان ابنه طول ما يكون وقت ما كان صغير وتوصل البكالوريا ما ينسى ان البكالوريا هي الشيء الاساسي في حياته، ما تستبعد انه تطلع هيك موضه صدقني، فتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، قذة الريشه تبعت الطير شلون هيك مصفوفات جنب بعض عمل زوات ببعض نفس الشيء، حذو القذة بالقذة ولو دخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني شوف الطريق تلاقي جحر ضب جحر لك دافع ضب هذا انبيها شفت الساعه ضب دندل راسه وطلع من برا، قام رأيت انت الكفار دخلوا راسه جوات الجحرات تستنى يطير راسه بتشك راسك ورا انه لانه دخلوا هدول الموضه والمدار والغرب والمتقدم والتكنولوجيا معه ايش بدك. طيب اذا لا تخلط ما بين الرحمة والإنسانية اللي قصدوا عليها وما بين الرحمة إجا فيها الإسلام، ولا تخلط ما بين السماحة أو يضع عنهم إسرائيل والأغلال أو اللي تسموها هي اللين والرفق في شرعنا بينه وبين التحلل، لا تخلط بين أنه ديننا دين يسر وبين التحلل والمروق من الدين، فنحن بنقول له في عمنا حاد أدنى شايف شون وعندي حاد أعلى، إذا طلعت فوق الحد الأعلى هذا اسمه صار الغلو والتطرف، وإذا نزلت تحت الحد الأدنى صار التحلل والمروق، فإيش عم بصير؟ بيجي واحدنا بده يمسك رأس الدين، يعني ما طلع لبرا بس بأخذ الزروة، أنبياء تأخذ دم الزروة، لكن إيش تعمل؟ تنزل أحيانا لتحت لأوطى شيء شان لأنه بالأمة ما كلهم قادرين على أخذ الذروة، شلون يعني الذروة؟ يعني بيغط فروض سنان مستحبات، إذا كان في مكروهات طبعا بتركوها، إيش في خلاف الأولى بتركوه، هاي القمة. تحت أدنى شيء إنه يفعل فروض ويترك المنهيات، وشو بعدين بس ما بفعل شيء من المندوبات أو هي ما بيحسن نفرض أو كاللي هو. فالأنبياء مشرعين، فأحيانا بنزلوا تحت مشان يعني اقتداء بهم، إنه واحد وخير رسول ما عمله خلاص يعني ما يواجب، لكن أغلب أحواله وين؟ فوق في القمة. فاللي بتجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام بأفعاله وبيحسب حاله فعل شيء عظيم، هذا صار غلو. ذاك لما قال الرسول ما بنام، الرسول بنام، أنا ما بنام، هدول الثلاثة المعروفين الثاني بتزوج، أنا ما بتزوج، عفوا بتزوج أو ما بتزوج. شو الثالثة كانت؟ إنه لا أقرب النساء، أقرب النساء، أنا لا أقرب النساء. هدول تجاوزوا، فصار عنده شيء اسمه إيش؟ الغلو. فنش عبصي فينا بسبب الإعلام الخبيث، بيجي واحدنا بده ياخذ له، لك يا اخي مثل بقولوا في دنب الايام، بده ياخذ له شغله من المستحبات اللي يعني ماتت من السنن التي اميتت، يعني قمه صارت عند الناس، انت متطرف، انت متزمت، انت متعصب، انت ما بعرف ايش يا زلمه، ما بقولك شغله لك ولا صغيره بزلو فيك بالطول وبالعرض. وبالمقابل بيجي واحد بنزل تحت الحد الادنى او المستوى الادنى، يمكن بشبور ومتور، تيجي تحكي معه كلمه يقول لك يا أخي الدين دين يسر، يسر لك أنا يسر، مو دين تحلل، دين يسر بس مو تحلل، يسر يسر، هاد عندك هون وفوق، بعدين دين يسر مو بدك تفهموا أنتو، واجب واجب، محرم محرم، إنما الدين يسر. إذا شغلة كانت ما هي محرمة، ما حرمها بدعم وباح يعني، تقول لا ما بتتعمل، لا هالتشدد صار، هاد صار، فأباح لنا النساء وأمرنا خير الصيام، صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما، ليش حتى تتنطع وتقول بدي أصوم الدهر كله؟ ليش يا عم انت انظم من داود؟ الرسول قال لك انه عليه السلام داود عليه السلام ورسولنا انه خير الصيام وافضل الصيام صيام داود، شايف شلون؟ بعدين تتمت الايه فالذين امنوا به، يعني من بني اسرائيل، واحد اثنين وعزروه، التعزير التعظيم الاجلال، لكن رب العالمين ما بيرضى والرسول عليه الصلاه والسلام ما بيرضى ابدا ابدا ابدا انه حدا يعظمه فوق المستوى يلي امره فيه اللي عظمه فيه ربنا. فلما جاء بعض الاقوام قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وشي شي اكبرك، واسمه اسمه التلفزيون الفخامه الما بعرف مين الكذا، انت بتقول يا لطيف مين بده يطلع مالك خبر، طلع لك واحد فسفوس. نفس الشيء صار يعظمه يعظمه يعظمه يعظمه يعظمه، رسولنا كان عظيم في فارق، هنيك فسفوس عظيم بس بقى عظموه فوق المستوى. قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، لا تطروني كما أطرت النصارى مين؟ المسيح. لاحظت علي كيف؟ كأنه فإيش؟ فإذا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكانته هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. ولذلك لما جاء معاذ الله يرضى عنه كان عند هرقل أو كسرى، فإجاء والمصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم طب سجد له، إيش هتعمل؟ قال رسول الله شفت الروم عبس جدو الله هرقل وأنت أعظم من هرقل، شو عمل قياس، فأنت أعظم من هرقل سجدت له؟ قال لا لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا مرفوضة. وما بيحق له حدا ها يجي بعد مدة بعد زمن رسول يقول له يقول لا أنا بدي أسجد لرسول، ما عم أشوفه الآن بدي أسجد لعند قبره، بس ما أرضي العبادة بس أرضي التعظيم والإكرام. يقول له لا يا أخي، أنت لو بدك تعظمه وتكرمه بتعظمه مثل ما هو بريد، مثل ما الله بريد، مثل ما صحابته بعظموه أكثر منك، ومع ذلك ما سجدوا له. معناته أنت ليش تعمل شغلة وتتوهم أنه أنت عملت شغلة أعظم من الصحابة؟ كفي ضلال أنك تحسب حالك عملت شغلة أعظم من فعل مجموع الصحابة، صحابة كلهم ما عملوا الأمر، وانت جيت اخترعت أمر جديد ما حد عمله وتعتقد انه هو أفضل من غيره. ونصروه، شلون بتكون نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بإحياء سنته. إذا الآن ما نرى ونقاتل معه في أول سنة هي ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. ويا أخي وين صرحتنا لسه عبتنا الجهاد وما جهاد؟ كما رصعت لك أنت مشام كفي تأخذ أجر لو كنت صادق، لو حطعت 50 خط وعمل له دوبيرة بالفوسفوري ومستطيل بالأزرق، حتى كل ما تفتح الكتاب إذا فتحت كتاب الذكريات أقصد شوف أبوتك هيك، لو كنت صادق. وعلامة الصدق تكون جاهز. إذا أجتك الآن ها تفضل يا أخي، بعت لك فلان الفلتاني صلاح الدين الأيوبي الجديد رام 2 وفي رام 2 أو خالد نوريد رام 2 يعني واحد بعت لك، شرف يا أخي فرجينا عن ضكتافك، نحن نطلبك شان تنصرنا. ما لا شو تتكون جاهز معك الباسبور إذا كان باسبور معك الفيزا إذا كان فيزا معك إيش تشغلات أنا عليك ديون وفي ديونك عليك ارتباطات جاهز يا رب بس أنا يطلع صلاح الدين والله أرقد لعنده ابطولي وعرضي إذا كنت صادق تأخذ نفس الأجر ليش هالكلام بي لأنه أجر الجهاد في سبيل الله كثير كثير كثير كثير كثير لو بتعمل شو بدك تعمل كفي لما اجى قال له واحد قال له يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد انا يا اخي ما قدرت اطلع هذا كان فرض كفايه هلا صار فرض عين من وقت ما سقطت الاندلس لوقت ترجع كل بقعه محتله من اراضي المسلمين فرض عين على كل انسان واذا ما استطعت تخرج تحول فرضك من الخروج الى الاعداد للخروج اذا واحد راح يتعلم دوره خط كما بعد سبيل الله أبد سبيل تعفيس هذا فإذا قال له يا رسول الله ما يعني ما ظروفي ما بتساعدني فرض كيف كان يعني بده يطلع بده لا دلني على عمل يعدل الجهاد حتى أساويه قال لا تستطيع أو مجموعة مو واحد قال لا تستطيعونه بعدين دل عنده قال هل تستطيع واحد هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر طلع فيه قال له ومن يستطيع ذلك يا رسول الله يعني طلع المجاهد هلا ركب على الفراش ركب في السيارة ركب في الباخرة أنا أدخل على الجامع أعتكف لا بطلع ولا بدخل بتمع بطج بركع بطج بركع بطج بركع وأنا صايم بنام شوي برجع بطج بركع بطج بركع بس ما أظن بطج بركع على المسخرة إنما بركع بقوم بقوم بقوم يعني حركة متواصلة بتندبخ تنبع إيش عم بسوي هذا طلع له بقى المجاهد شهر ورجع تعب وما جاب للسعجر هذاك وما جاب أجر هذا طبيعي لأنه المجاهد في سبيل الله لما بطلع نومه وصومه وقومه وأكله وشربه كله أجر شغال هون عم بشتغل أجره ولك ما بتصدق حديث أنه أبوال الخيل وبعر الخيل اللي بيطلع له به أجر طب بيحسن هيك يعني سيارات بس سيارة بتشحن بتفحن بنزل بنزين إيش تعزف يأ لك به أجر إذا كان طلعت سيارات طلعت باخر اللي هو صور شاهد الأجر كبير شاهد ما بدك تعلق على أجر الصلاة وتسمع حديث ثانية بده شعر راسك يشيب فحريبنا أنه نهتم فيه ما نهتم فيه على الأقل نكون صار بركي عسى ولعل نأخذ نص الأجر لخينا نص الأجر وبيرك انتهى بيرك ما عملت شيء عتاكل وتشرب وتروح وتجي وإيش أحسن من يلعب تجي على الجيمة وبتصلي ولبس لبس كويس الله أكبر وخاشع أساس الكويس فينا وكذا هذاك بيرك عم انتهى النفس وتقوله إذا كان في أرض المعركة المستغنين فرم في هو الغام الأرض خصب من السماء بحري جوي هل هو فما أجر كتير كبير الله ينيل لنا الأجر هذا آخر شيء حاجة آخر شيء نص نوقف عن الآية نعم الآية اللي بعدها هي آية 158 نعم أحد عنده سؤال